اللهم صل على محمد وآل محمد. فصل قد ظهر لك أنه لا دلالة لمثل رجلين إلا على الماهية المبهمة وضعا، نكتب خلاصة الدرس ثم نبينه ثم نفصح الكتاب. تقدم أن مسلك الآخر أن المطلق هو صرف المعنى والماهية من حيث هي هي، يعني الجنس واسم الجنس هكذا قال، وهو لا بشرط المقدمين. فإذا أردنا أن نستفيد الإطلاق بمعنى السرياني من ألفاظ المطلق، إن لم توجد القرائن الخاصة على التقييد فلا بد من جريان مقدمات الحكمة، ولكن على مسلك المشهور لا نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة لفرض أن الإطلاق جزء من المعنى الموضوع له الله أرجو التوجه لحد الآن. تقدم عن المصنف تبعا لسلطان العلماء على أن اسم الجنسي وعلل الجنسي وما شاكلها من المطلقات، هذه الألفاظ الموضوعة للإطلاق ما وضعت إلا لصرف الطبيعة من حيث هي هي، فتكون بنحو لا بشرط المقدم القابل للاجتماعي مع بقية الشروط، فيمكن أن يكون بشرط شيء بشرط لا لا بشرط. فإذا اللا بشرط القسمي وهو الماهية بقيد الإطلاق يكون اسما من أحكامي وأفرادي الماهية بماهية هي، لأن قيد الإطلاق هو قيد من القيود، هو شيء من الأشياء، وإذا قيدت الماهية بقيد من القيود أصبحت مقيدة بالإطلاق والإحكام بخلاف أصل الماهية المبهمة بماهية هي. الآن يريد أن يقول المصنف على مثلتنا، وهو أن القضايع والمطلقات هي لنفس الماهية بما هي هي، لو أردنا الإرسال والإطلاق في مورد من الموارد، يعني لو تكلم المتكلمون فقال أحسط رقبه، هذا مطلق مولنا، فأردنا أن نستفيد الإطلاق والسريان بجريان الحكم وشموله لكل رقبة رقبة، ولو على نحو الشمول البدلي، إذا لم تكن قرين على الإيمان لا نتمكن أن نستفيد من نفس الإطلاق بما هو إطلاق، لأنه للماهية بما هي هي. إذا أردنا أن نعطي الماهية قيدا إطلاقيا شموليا لكل فرد من الأفراد لا بد من إجراء مقدمات الحكمة، لكن على مسلك المشهور الذي نسب إليهم أنهم يقولون أن المطلقات مقيدة بقيد الإطلاق فلا يحتاجون إلى إجراء مقدمات الحكمة، لأنها تكون هذه الألفاظ دالة على الإطلاق على السرياني بالواضح، فلا تحتاج إلى مقدمات الحكمة. واضح لحد الآن؟ اكتبوا ومقدمات الحكمة، ومقدمات الحكمة على مسلك الآخوند الثلاثة. الأولى أن يكون المتكلمون بصدد بيان تمام المراد وليس في مقام الإثنان أو الإجمال أو بيان أصل التشريع فأقيموا الصلاة. أبو صوتك في المقدمة الأولى قلنا لا نتمكن من المطلقات بما هي هي أن نستفيد الإطلاق بمعنى السريان إلا من بعد ما نجري مقدمات الحكمة. ما هي مقدمات الحكمة التي تكون قرينة عامة لاستفادة الإطلاق والسريان؟ أحد هذه المقدمات أن نعلم أن المتكلم بصدد بيان تمام المراد، يعني لهجته لهجة بيانية تفصيلية للموضوع بما له من الشروط والأجزاء. أما إذا كان المتكلمون بأصل بياني أصل التشريع أصل الموضوع كأقيم الصلاة، فمثل هذا الدليل لا يمكن أن نستفيد منه الإسلام، لأنه بصدد أصل بياني ثبوت ماهية الصلاة، فلا نتمكن لو كتبنا في جزء أو شرطين أو قيدين أن نقول الأصل عدمه، لأن هذا لسان بيان لأصل التشريع. وكذلك إذا كان المتكلم بصدد الإجمالي أو الإجمالي ففي مثل هذه الموارد لا نتمكن أن نجري مقدمات الحكمة. واضح العبارة؟ الثانية، وقلنا مقدمات الثانية أن لا تكون هناك قرائن على التقييد كأحسر رغبة مؤمنة. أبتوجه للمقدمة الثانية. المقدمة الأولى أن نحرز أن المتكلم بصدد البيان تمام البيان. المقدمة الثانية أن لا تكون قرائن على خلاف البيان، فإذا كانت هناك قرائن خاصة تدل على عدم الإرسال والإطلاق فمثل هذا المطلق لا نتمكن أن نجري فيه مقدمات الحكمة. نقول أعتق رقبة، إذا شغفنا هل أريد رقبة مؤمنة كافرة مسلمة طويلة قصيرة بيضاء سوداء؟ نقول كل هذه القيود الأصل عدمها حتى تثبت، لكن إذا وردت القيود صريحة وواضحة فلا مجال بعد ذلك في إجراء مقدمات الحكمة. يقول الأصل عدم الإيمان إذا لم تكن قرينة وقيد على الإيمان، أما إذا ورد الدليل فقال أعتق رقبة المؤمنة فيكون قيدا، بعد ذلك لا نتمكن من إجراء إطالة الإطلاق إلا أن نجريها في بقية الأمور، أما بلحاظ المؤمنة فلا يجري. المقدمة الثالثة أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب، والقدر المتيقن على نحوين: القدر المتيقن الخارجي وهو ما كان خارجا عن محور الخطاب والكلام ولكنه يقينا يكون مرادا للمتكلم. فمثلا لو قال المولى أكرم العلماء، وعلمنا أنه لا يريد العالم الكافر، أو قال أعتق رقبتان، وعلمنا يقينا يريد المؤمنة، فهاهنا حصل إطلاق لفظي أو لم يحصل. يكون هذا القدر المتيقن ليس مرادا بل المراد القدر المتيقن في مقام التخاطب والمحاورة، وهو المفهوم من سبك الكلام. فمثلا لو سأل السائل هل يجوز أو هل تجوز الصلاة بما فيه شعر ثعلب أو أرنب، أو بغير مأكول اللحم، فقال الإمام لا تصلي فيها، فالقدر المتيقن هذه المذكورات في الخطاب في الكلام. فإذا يجب أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب، فإن بوجوده لا ينعقد الإخلاص. القدر المتيقن تارة من المتيقنات الخارجية التي نتيقنها لكن لا للخطاب والكلام. نحن نتكلم عن الإطلاقات فيما في الكلام. فإذا ما كان قدرا متيقنا بحسب الخطاب والكلام هذا يجب أن لا يكون، لأنه إذا كان يجب أن نحمل المطلقة عليه، وكلنا يجب أن نحمل المطلقة على ذلك القدر المتيقن في محل الخطاب والكلام. كما قالوا من سأل السؤال وكان موجود السؤال أمورا معينة في سؤاله عن شعر مثلا أو عن وبر حيوانات معينة، فقال الإمام عليه السلام لا تصلي فيها أو لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه مثلا، فهنا محل الكلام من هو التخاطب. هذه الأمور هي القدر المتيقن في محل الخطاب. فإذا كان هناك قدرا متيقنا في محل الخطاب لا نتمكن أن نحمل الإطلاق المطلق على إطلاقه لوجودي هذه القرائن. فهذه القرائن وهي القدر المتيقن الخطابي تكون مانعة من إطلاق وسريان المطلق. أما الأمور الخارجية فليست محل كلامنا، لأننا نتكلم عن القدر المتيقن الذي يفهم من الخطاب. أما الأمور الخارجية فهذه ليست محلا للكلام. مثلا الأمور الخارجية من باب الفرض والتقدير، في قوم من باب الفرض والتقدير، إذا قيل أكرم العلماء لا يراد إلا علماء الدين، بمجرد أن يقول قال علماء لكوني العلماء في الخارج الأغلبية هم علماء الدين، ينسبق الكلام علما إلى علماء الدين، هذا بحسب خارجي بحسب الخارج لا بحسب أنف الله، لا بحسب أنف الله. قالوا مثل هذا الأغلبية الوجودية والكثرة الوجودية وما شاكل هذه الأمور لا توجب استئناسا وكذا. فإذا كلامنا على كل ليس عن القدر المتيقن الخارجي، القدر المتيقن للعالم هو المستعد المطلق، مثلا ليس كلامنا عن القدر المتيقن الخارجي للعلم، عن القدر المتيقن الخارجي لشيء من الأشياء، كلامنا عن القدر عن وجود قدر المتيقن يفهم من سياق الخطاب والكلام. واضح المثل؟ نقرأ إلى هنا. فصل. قد ظهر لك، لأن هذا الكلام تقدم، قد ظهر لك أنه ضمير فعل. ماذا ظهر لي؟ أنه لا دلالة لمثل رجل، لمثل لرجل، لأن رجل من أسماء الجنس، يعني مو فقط رجل، لمثل رجل، لمثل إنسان، لمثل حجر، لمثل بقر، لمثل رجل الذي هو اسم جنس فهو من المطلقات. قد ظهر لك أنه لا دلالة لمثل رجل إلا هذا مثلك من هذا مثلك الآخر إلا على الماهية، يا ماهية المفهمة المهملة، أن الماهية من حيث هي بل أن لا دلالة لمثل رجل إلا على الماهية المفهمة وضعا بحسب الوقت. أسماء الأجناس وضعت بالماهية المهملة، لكن على مثلك المشهور أسماء الأجناس وضعت للماهية بقيد الأطلاق والأسرار، بل إلا على الماهية المفهمة وضعا. وأن يعني وقد عرفت أيضا، يعني وقد عرفت أيضا عبر التفسير أن الشياعة والسريان، الشياعة والسريان قيد من القيود، لا قيد من القيود، أن الشياعة والسريان كسائر الطواري، يعني كسائر الطواري على الماهية، يعني شو كسائر الطواري على الماهية؟ يعني الماهية المحضة ليست مقيدة بمثل هذا الطاري وهو السريان، كما وأن الماهية من حيث هي الإنسانية من حيث هي ليست مقيدة بإيمان أو كفر، برجل أو مرأة، كذلك الماهية من حيث هي ليست مقيدة لا بقيد الإرسال ولا بقيد الخاص. وكسائر الطواري الطارئة على الماهية، مثل كسائر الطواري يعني إن قيد الإطلاق كبقية الطواري، مثل إن بقية الطواري كقيد الديمان للإنسان أو الكفر أو هذه كلها طواري. يكون قيد السرياني والشياعي خارجا عما وضع له لفظ الإطلاق، عما وضع له لفظ الإطلاق أو لفظ المطلق، واضح المثل؟ لفظ المطلق خالي من هذه الطواري، فلا بد. فإذا إذا أردنا أن نستفيد الإرسال والسريان بناء على مسلك المذكور لا يحتاجون إلى مقدمات الحكمة، لأن الكلمة بنفسها تدل على السريان، لكن نحن المصنف، نحن كالمصنف الذين لا نقول بهذه المقالة لا بد لنا من طريقتين، فلا بد في الدلالة، يعني في دلالة المطلق على الإطلاق والسريان، يعني في دلالة المطلق على الإطلاق والسريان، فلا بد في دلالة المطلق عليه يعني على الإطلاق والسريان من سرينة عالم أو مقال. لو أكو قرينة حال أو قرينة مقال تدل على السريان فتلك القرينة خاصة تكون دال علينا على السريان. تقول القائل أحسب كل رقبة أي رقبة كانت أو فهمنا من قراء حالية على كل. إذا لم تكن قراء خاصة تدل على أن المطلق أريد منه الإخلاق والسريان أو من قرينة مقدمة حكمة وهي القرينة العامة صاحبة لك. يعني إذا ما عدنا قرينة حالية أو مقالية تدل على الإخلاق ماذا نصنع؟ وجاءت كلمة تعتق رقبة نقول نستعمل في حقها مقدمة الحكمة وهي يعني ومقدمة الحكمة تتوقف على مقدمة. فإذا نحتاج إلى مقدمة الحكمة ومقدمة الحكمة تتوقف على أمور ثلاثة. أحدها أحد المقدمات كون المتكلمين في مقام بيان تمام المراد وحفظها لا في مقام الإهمال أو الإجمال أو أصل التفريع أو أصل التفريع. ثانيها انتفاء ما يجب التقييد. المقدمة الثانية لمقدمات الحكمة أن لا تكون هناك قراء على التقييد. فلو ورد القرينة من بعد ما قال القائل أعتق رقبة فقال مؤمنة ها هنا لا محل لجريان مقدمات الحكمة لكي نحمل المطلق على الإطلاق. ثانيها انتفاء يعني أن لا شرط سلبي مثل إيجابي انتفاء ما يوجب التعيين وهي القرائن الخاصة الدالة على التقييد كالمؤمنة. ثالثها هذا كل طرحات الأولية. ثالثها انتفاء القدر المتيقن يا قدر متيقن في مقام التخاطب. في مقام التخاطب انتفاء القدر إذا أكو قدر متيقن في مقام التخاطب لا نتمكن أن نجري مقدمات الحكمة فلا نتمكن أن نحمل المطلق على الإطلاق. أما إذا لم تكن هناك قدر متيقن خطابي سنتمكن أن نحمل المطلق على الإطلاق بعد جريان المقدمات الثلاث. انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب واضح المطلق بل في مقام التخاطب أكو قدر يباح يريده. مثلا إنسان يتكلم من باب الفرض والتقدير عن غنمه ثم قال ذبحت 50 رأسا لا قدر متيقن أكو لما ظاهرا القدر المتيقن هنا أن المراد من الرأس رأس غنم وأمثال هذه الأمور بل في مقام التخاطب واو وصية. ولو كان القدر المتيقن بملاحظة الخارج عن ذاك المقام يعني عن مقام التخاطب يعني حتى ولو وجد نحن نحتاج أن لا يكون قدر متيقن خطابي. أما القدر المتيقن الخارجي فهذا لا يضرنا الذي يضرنا من هو الذي يضرنا في إجراء مقدمات الحكمة وفي حمل المطلق على الإطلاق هو القدر المتيقن الخطابي لا القدر المتيقن الخارجي. ولذلك ولو كان القدر المتيقن بملاحظة الخارج يعني قدر متيقن خارجي عن ذاك المقام يعني عن مقام التخاطب في البيت فإن القدر المتيقن الخارجي غير مؤثر في رفع الإخلال بالغرض غير مؤثر الذي يخل بالغرض لها ما كان قدر المتيقن الخطابي كيف يخل بالغرض أرجو توجه. أنا مرادي وغرضي اعتاق الرقبة بما هي رقبة يعني بنحو الإطلاق والسريان. إذا كان هناك قدر متيقن خطابي يحمل على الرقبة الخاصة فهنا إذا أسكت ولم أتكلم يكون إخلالا بالغرض لأن القدر المتيقن الخطابي يجعل المطلق محمولا عليه فيجب علي أن أنبه وأقول أيها الناس لا تتوهموا أن هناك فيض فتحمل المطلق على القدر المتيقن الخطابي، بل أردت الرغبة بما هي نص به. أما إذا كان هناك قدر متيقن خارجي فإنه لا يضر، لأنه لا يتجد المطلق، فإذا لا يكون وجوده مخلا بمن بالمطلق بحمل الإطلاق على المحدد المطلق على الإطلاق. ولذا يقول فإنه غير مؤثر في رفع الإخلال بالغرار. هذا لا يكون موجبا لرفع الإخلال بالغرار. الذي يوجب الإخلال بالغرار من هو؟ القدر المتيقن الخطابي، لا القدر المتيقن أي خارجي. فإنه غير مؤثر في رفع الإخلال بالغرار لو كان المتكلمون بفضل البيان. متى لا يكون مخلا بالغرض هذا؟ إذا سمعت بقية الشروط لمقدمات الحكم، لأن كان المتكلم بفضل البيان أيضا. واضح المثل؟ لو كان المتكلمون بفضل البيان كما هو، أو كما هو يعني كما هو أي كون المتكلم بفضل البيان الفرض، سواء نتكلم في فرض ما انتهينا من المقدمة الأولى بمقدمات الحكمة، وهي أن المتكلم بفضل البيان. الثاني أن لا يكون قرينة خاصة كمؤمنة. الثالثة أن لا يكون هناك قدر متيقن خطابي. والمثل والجادات كما هو الفرض. اكتب العبارة الأخيرة. فمثلا لو قال أعتق رقبة، فمثلا لو قال أعتق رقبة وكان مراده المؤمنة، فلا بد أن يبين ذلك، ولو كنا نعلم بحسب الخارج أن المراد هي المؤمنة فإنه لا يفيد ويكون إخلالا بالغرض. وحلقه لأن قلنا القدر المتيقن الخارجي لا يقيد، نحتاج إلى قدر متيقن خطابي. إن كان قدر متيقن خطابي موجود وهو يريد الإطلاق فعليه أن ينبه. أما إذا أكو قدر متيقن خارجي فإنه لا يضر، بل نحن المطلق على ما على الإطلاق. فإنه ضمير فعل لبيان، فإنه علما لبيان وجود جريان مقدمات الحكمة. فإنه ضمير فعل لأي شيء؟ لبيان وجود جريان مقدمات الحكمة. فإنه فيما تحققت، فيما تحققت مقدمات الحكمة جميعا، فإنه فيما تحققت مقدمات الحكمة لو لم يرد المولى الشياع والإطلاق. إذا تمت مقدمات الحكمة نحن المطلق علينا حينئذ على الإطلاق، والحال المولى يريد الخاص، هنا قد أخل بغرضه، لأن طبقا لمقدمات الحكمة نحن سنحمل المطلق على من؟ على السريان والإطلاق، فنحسب رقبة الناس. فإذا في هذا الحال يعني كان بفضل البيان وتمت مقدمات، والحال هو في الواقع وهو يريد الخاص ولم ينبه، لكان مخلا بغرض نفسه. فإنه فيما تحققت مقدمات الحكمة لو لم يرد المولى الشياع والإطلاق والسريان لأخل بغرضه. واضح مثلا؟ حيث أنه لم ينبه أو لم يبين، على خلاف المثل، حيث أنه لم يبين أن مراده الخاص. فإذا لم يبين نحن نحمل على الإطلاق ما هو إطلاق، فيكون قد أخل بغرض نفسه. حيث أنه لماذا أخل بغرضه؟ تعليل الإخلال بالغرض، حيث أن المولى لم ينبه وكان عليه هو أن ينبه، مع أن المتكلم وهو المولى، يعني في حين أن المتكلم بصدده أي بصدد القيد، يعني كان يريد القيد ولكن تكلم بكيفية تمت في حقه مقدمة الحكم، مع أنه بصدده أي الخير وبدونه وبدونها يعني وبدون تمامية مقدمة الحكمة. إذا كانت مقدمة في الحكمة ليست تامة، وبدونها مقدمة في الحكمة لا يكاد يكون هناك إخلال به أي بالغرض. لماذا؟ حيث لم يكن المتكلم مع انتفاء المقدمة الأولى للحكمة إلا في مقام الإهمال. إذا لم تكن مقدمات الحكمة فإذن هو إذن ليس في مقام البيان، لعله في مقام الإهمال، لعله كذا. حيث لم يكن مع انتفاء الأولى إلا في مقام الإهمال أو الإجمال أو أصل التشريع، ومع انتفاء المقدمة الثانية للحكمة كان البيان بمن؟ بالقرينة ومو بالقرينة؟ يكون بيان، لكن يا بيان مو بيان من طريق مقدمات الحكمة، بل البيان يكون بالقرينة لأنه نقض قرينة على الإيمان للرقبة. كان البيان بالقرينة، ومع انتفاء المقدمة الثالثة وهي القدر المتيقن في مقام الخطاب لا أخلال بالغرض. مع انتفاء المقدمة الثالثة انتفاء القدر المتيقن الخطابي، اتفاقا الكلام فيه قدر متيقن خطابي، لكن المتكلم يريد ذلك القدر المتيقن الخطابي لا يريد الطبيعة بما هي هي. هنا هم لم يكن إخلال، لأن تمام مراده هو القدر المتيقن الخطابي، فإذا لا يحتاج أن يقول إن مرادي ليس هو القدر المتيقن الخطابي أو هو، لأنه إذا تكلم مع وجود القدر المتيقن الخطابي ولكن كان المراد هو القدر المتيقن الخطابي، فها هنا حتى ولو لم يبين لا يكون إخلالا، لأن الإخلال لو أراد الطبيعة بما هي طبيعة مع وجود القدر المتيقن الخطابي، فإن القدر المتيقن الخطابي يمنع الانصراف إلا إلى الإخلال، لكن إذا كان هو يريد القدر المتيقن الخطابي فلا يكون إخلالا بالغرض. ومع انتفاء المقدمة الثالثة لا إخلال بالغرض، لكن متى لا إخلال بالغرض؟ لو أراد الطبيعة بما هي طبيعة إخلال بالغرض، ما كنا لو أراد الطبيعة بما هي طبيعة لكان إخلالا بالغرض، لأنه يريد الطبيعة بما هي طبيعة مع وجود القدر المتيقن الخطابي، لكن إذا وجد القدر المتيقن الخطابي لا يكون إخلال بالغرض. لو أراد القدر المتيقن، لو كان القدر المتيقن وحده بما هو هو فقط تمام مراده، تمام مراد المتكلم، هو لا يريد إلا القدر المتيقن الخطابي، فلم ينصر قرينة واضحة ولفظية أو مقالية عليه يكفينا القدر المتيقن الخطابي. فإن الفرض أنه أي المتكلم بسبب بيانه، نحن نعني المتكلم بصدد البيان تمام مراده، وتمام مراده هو القدر المتيقن الخطابي، ففي الحقيقة بينت اتكالا علينا على القدر المتيقن الخطابي. فإن الفرض أن المتكلم بصدد بيان تمامه تمام المراد، وقد بين تمام المراد وهو بينه، ولو اتكالا علينا على القدر المتيقن الخطابي فقد بين في الواقع، وقد بينه لا بفرض بيان أنه أي القدر المتيقن تمامه تمام المراد. أرجو التوجه، هذه الصورة الثانية. يقول نعم، لو كان المتكلم بعض مراده القدر المتيقن وبعض مراده شنو شيء آخر غير القدر المتيقن، فهنا الخطاب مبين من جهة من؟ القدر المتيقن، ومجمل من جهة غير القدر المتيقن. ها هنا لو لم يبين لكان إخلالا بالغرض. ليش إخلال بالغرض؟ لأن الغرض بمقدار القدر المتيقن كان بيانا، لكن بمقدار غيره وهو أيضا مراد يكون مجملا، فلا يكون بيانا لتمام الغرض، لأن تمام الغرض هو القدر المتيقن وغيره. واضح المثل؟ أقل العبارة، أقل العبارة أنه واضح كله. وقد بين لا بسبب بيان أنه أي القدر المتيقن تمامه تمام المراد شيء أخلى ببيان. لو كان يريده على أن الغرض هو القدر المتيقن هو تمام المراد، والحال هو ليس بتمام المراد بل هو بعض المراد، لكان أخلالا بالغرض. فإن بل لا بسبب بيان أنه أي القدر المتيقن تمام المراد، لو أراد يبين أنه تمام المراد وهو ليس تمام المراد شيء أخلى ببيانه يعني ببيان ما أراد. إذا يكون إخلالا، لكن مو إخلال تام، لأن القدر المتيقن هو بعض المراد. ثم لا يخفى أسفل وهو إشارة للخلاف بين الشيخ والآخر في المراد من بيان تمام المراد هل المراد الإرادة الاستعمالية أعم من أن يكون تمام المراد الاستعمالي هو المراد الجدي أيضا أم لا؟ أو المراد فقط الإرادة الجدية؟ يقول الآخر إذا وجدنا مطلقا ولم نشاهد له مقيدا لا متصلا ولا منفصلا فلهذا المطلق ظهور استعمالي في الإطلاق حتى ولو وجدنا بعد ذلك ما يوجب التقييد. فالمطلق يبقى على ظهوره في الإطلاق ويتقيد بقدر ما يدل عليه القيد، ولكن المنسوب إلى الشيخ الأنصاري في التقريرات أنه يقول إذا ورد مطلق فأعتق رقبه ولم يوجد مقيد يكون الظهور بالإطلاق صوريا، فلو وجد القيد ولو بعد حين يكشف أن المولى ما كان بصدد بيان تمام المراد، لعدم إطلاق في الواقع. الآن الشيخ الآخر يريد أن يشير إلى مسألة خلافية، ما المراد من تمام المراد؟ تمام المراد ما هو المراد منه؟ يقول المراد منه حينما نقول نحمل الإطلاق على أنه هو تمام المراد، تمام المراد الاستعمالي، يعني بحسب الظهور الكلامي لا بحسب الواقع. فإذا تم ظهور المطلق في الإطلاق انعقد ظهوره فيما في الإطلاق بعد جريان مقدمات الحكمة. فإذا انعقد الظهور في الإطلاق وحصل التقييد بعد ذلك لا يرفع الإطلاق عن ظهوره، وإنما يقيده ويجعله غير حجة بذلك المقدار الخاص، كما قلنا في العموم. العموم من بعد ما ينعقد في العموم إذا جاء الخاص بعد ذلك بعد انعقاده، جاء الخاص منفصلا بعد انعقاده، قلنا هناك ماذا نصنع؟ نقول ظهوره في العموم قد تم وانعقد، لكن الخاص يكون مانعا عن الحجية. هنا أيضا يقول بهذه المقالة. فإذا نحن بصدد الظهور الاستعمالي للواقعي الجدي، لأنها هنا نتكلم في الظهورات، نتكلم في الظهورات، والظهورات معناها يعني ظهورات الاستعمالية، لا حكايات عن الواقع والإرادة الجدية. والظهور معنى يعني ظاهر يقبل أن يأتي به ما هو أظهر منه كقرينتين مقيدتين أو قرينتين مخصصة وأمثال هذه الأمور. لكن فإذا جاء مقيد ولو بعد سنة أو سنتين ووجدناه وشاهدناه لم يكن سببا لسقوط ظهور المطلق عن الإطلاق، بل المطلق يبقى في ظهوره ويكون مقيدا بذلك المقدار. خلافا لما نسب إلى الشيء فإنه يقول إن هذا الظهور يكون ظهورا بدويا. فإذا حصل المقيد، فإذا حصل يعني ظهور سوري ظاهري، فإذا حصل المقيد يسقط ذلك الإطلاق عن إطلاقه ولا يبقى إطلاق في المقام. واصلة هذا ما نسب إلى الشيء. ثم لا يخفى عليك إن المراد بكونه أي المتكلم في مقام بيان تمام مراده، وقلنا أنه في صدد بيان تمام مراده، بكونه في مقام بيان تمام مراده مجرد بيان ذلك وإظهاره أي تمام المراد وإتهامه وإتهام تمام المراد، يعني أنه ليس في مقام الإجمال وليس في مقام الإجمال، بل أكتب خلق رب العبارة. ثم لا يخفى عليك أن المراد بكونه أي المتكلم في مقام بيان تمام مراده مجرد بيان ذلك وإظهاره، ومجرد إظهار تمام المراد وإفهامه، يعني وليس بصدد الإجمال والإجمال. ولو لم يكن هذا الإفهام والإظهار عن جد، يعني عن بيان لواقع الأمر، عن جد عن بيان لإرادة الواقعية، اكتبوا لكفاية بيان تمام المراد، لكفاية بيان تمام المراد بالإرادة الاستعمالية. وحمثل نحن نحتاج إلى إرادة استعمالية كلامية حتى إذا شككنا نحمل المطلق على ما؟ على بل قاعدة نحن نحتاج إلى قاعدة، إلى ظهورات خطابية كلامية نحمل عليها الكلمات، بل قاعدة وقانونا لتكون هذه القاعدة حجة. فيقال إذا ورد أعتق رقبه، نقول في كل مورد ورد مثل أعتق رقبه نقول بعد تمامية مقدمات الحكمة نحمله بحسب الظاهر على الإطلاق والإرسال. فعندنا قاعدة كلامية على أن الكلمات بحسب ظهورها الاستعمالي إذا وردت وتمت في حقها مقدمات الحكمة نحملها مثلا بنحو قاعدة عامة على الأرسال والأخلاق. لكن متى نحملها على الأرسال والأخلاق؟ فيما لم تكن حجة أقوى على خلافه، على خلاف هذه القاعدة. إذا حصلت حجة أقوى تصير من باب الأظهرية، فلا نتمكن أن نعمل بالظاهر. واضح؟ يعني إذا وجد مقيد نحمل المطلق على من؟ على القيد. فيما لم تكن هناك، فيما لم تكن حجة أقوى على خلافه، على خلاف ذلك الظهور الاستعمالي. إذن هكذا نحن نتكلم، لا لبياني، لا لبيان المراد الجدي، احنا مو بصددي بيان المراد الجدي، حتى تقول لو كان المراد الجدي ها هنا مرادا سيكون تأثيرا عن البيان، عن وقت البيان، عن حاجة. نقول لا، ليس تأثير، هذا ظهورات كلامية نعمل بما لها من الظهور الكلامي الاستعمالي، وإذا جاء المقيد كان مقيدا بذلك المقدار وليس مسقطا للأطلاق عن أطلاقه. لا البيان، لا لا لا لا البيان الواقعي الجدي، لا البيان الواقعي الجدي كما في قاعدة قبح تأثير البيان عن وقت الحاجة، عن وقت الحاجة. تأخير البيان عن وقت الحاجة وين مورده؟ وين مورده؟ في الإرادات الجدية. أما في مقامنا وفي الإرادات الاستعمالية فلا يقال تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأنها كلمات وظهورات. فلا يكون الظفر بالمقيد اتفاقا أجرينا مقدمات الحكمة وتمت وأستجرينا كذا كذا، من بعد سنة أو سنتين في رواية وجدنا مقيد. يقول فلا يكون الظفر، يعني وجدان المقيد، فلا يكون الظفر بالمقيد ولو كان المقيد المنفصل مخالفا لحكم المطلق. مثل من تأحسف رقبة ثم بعد فترة من الزمان يشاهد مقيدا يقول لا تأحسف رقبة كافرة، ولو كان المقيد المنفصل مخالفا لحكم المطلق فلا يكون الظفر بالمقيد كاشفا عن عدم كون المتكلم في مقام البيان. لا، المتكلم كان في مقام البيان وتم لظهور كلامه انعقاد فانعقد في الأطلاق. بل فلا يكون الظفر بالمقيد كاشفا عن عدم كون المتكلم في مقام البيان، بل هو في مقام البيان ويبقى ظهور كلامه وينعقد ولا يتقيد إلا بمقدار ما يرد من القيد. ولذا يعني ولأجل ما قلنا من أن الظفر بالمقيد ليس كاشفا عن عدم كون المتكلم في مقام البيان، وأن المراد في مثل هذه المقامات هي الإرادة الاستعمالية لا الجدية، ولذا يعني ولذا هذه المطالب لا يمتلم به بمن بتوسط الظفر بالمقيد، بتوسط الظفر بالمقيد إطلاقه أي إطلاق المطلق، أي لا يختل المطلق عن إطلاقه، يعني يبقى المطلق على إطلاقه ويتقيد بمقدار ما ورد من المقيد، يعني لا يسقط من أصله. وحنفل ولا يمثلن به إطلاقه، عطف على ما تقدم، ولا يمثلن به صحة التمسك، ولا يمتلم صحة التمسك به أيد الأطلاق أصلا، يعني الأطلاق يبقى به أيد الأطلاق أصلا. فتأمل جيدا، واضح العبارة؟ وقد انقدح واتضح بما ذكرنا، ماذا انتظر؟ أن النكرة في دلالتها على الشياء، إحنا شنو جعلنا؟ علم الجنس واسم الجنس، والنكرة من القسم الثاني وين جعلناها؟ المطلقة، فإذا إذا كانت من المطلقات بما أكثرنا نحن، أي أنها للماهية بالماهية هي، إذا أردنا أن نستفيد منها الإطلاق وكذا كذا لابد من جريان مقدمات الحكمة أيضا في حقها، وأن النشرة في دلالتها على الشياع والسريان أيضا، يعني شنو أيضا؟ يعني كعلم الجنس واسم الجنس، يعني كعلم الجنس واسم الجنس، تحتاج فيما لا يكون هناك دلالة حال أو مقال، إذا ما في دلالة حال أو مقال على التقييد شنو تحتاج إلى مقدمات الحكمة، إذا أكو مقال، إذا أكو مقال على التقييد قرينة حالية أو مقالية على التقييد أو على الإطلاق فنعمل بتلك القرائن، إذا ما في قرينة نذهب إلى القرينة العامة وهي جريان مقدمات الحكمة إلى مقدمات القدر والسريان، نتحتاج إلى مقدمات الحكمة فلا تغفل. اكتبوا بقية. إذا سكتنا أرض التوجه لحد الآن كنت نتكلم، علمنا أن المتكلم بصدد البيان وتمت مقدمات الحكمة البقية، علمنا أن المتكلم بصدد الإجمالي أو الإجمالي أو أصل التشريع فيقينا بعد ما هو مجال لجريان مقدمات الحكمة وحمل الإطلاق على الجريان، لو شككنا واضح مثلا الآن يتكلم في مورد الشك، إذا شككنا هل المتكلم بصدد بيان تمام المراد أم لا، أو أنه في مقام الإهمال أو الإجمال، ما هو الأصل في المقام للخروج من الشك؟ يقول المصنف الأصل العقلائي إجراء الإطلاق في مثل هذه المقام، في مثل هذه المقامات وحمثل إن قلت كيف يمكن، هل إن قلت في الحديث يقول لو شككنا أن المتكلم كان بصدد البيان أو ما كان بصدد البيان ولم نعرف، إذا حصلنا على معرفة نعمل بتلك المعرفة اليوم، يقول في مثل هذه المقامات هناك قاعدة عقلائية، يعني هناك منهج وسيرة عقلائية على أن المتكلم إذا كان يتكلم ولم تكن هناك قرائن على الإهمال والإجمال وأصل التفريع وشككنا كأنه في مقام في بيان تمام المراد أو ليس، القاعدة العقلائية والسيرة العقلائية ها هنا يقولون على أنه كان في مقام البيان ويسممون مقدمات الحكمة في حقه، واضح؟ نقرأ لحد الآن كما نقرأ. بقي شيء وهو أنه ضمير فعل لا يبعد أن يكون الأصل يا أصل العقلائي والسيرة العقلائية، ولذلك لا يبعد يسأله في مقدمات الحكمة قال لابد من إحراج كون المتكلم بصدد البيان، الآن كون بصدد البيان شككنا فيه، لا يبعد أن يكون الأصل فيما إذا شك في كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد لأنه في مقام تمام المراد أو لا، لعله في مقام إجمال أو إهمال أو أصل تشريع، هو أي الأصل، هو أي الأصل كون المتكلم بصدد بيانه، يعني بصدد بيان تمام المراد. شيخنا من أين حصلت على هذا، على أن المتكلم بصدد جريان أصل تمام المراد؟ قال وذلك لما جرت عليه هذا الأصل، من طلعنا أصل عقلاء هذا، وذلك لما جرت عليه سيرة أهل المحاورات من التمسك بالإطلاقات فيما إذا لم يكن هناك ما يوجب صرف وجهها أي الإطلاقات إلى جهة خاصة إذا ماكو ما يصرفها إلى جهة خاصة، يعني إذا ماكو قرينة خاصة في المقام، نقول نحملها على إطلاقاتها. صرف وجهها أي الإطلاقات إلى جهة خاصة وهي القرائن الخاصة، ولذا يعني ولأجل كون بناء العقلاء على هذا، ولذا أي ولأجل كون بناء العقلاء على هذا، ترى أن المشهورة لا يزالون يتمسكون بها أي بالإطلاقات، مع عدم إحراز كون مطلقها مطلق الإطلاقات بصدد البيان. وإذا وجدوا آية أو رواية في أي مورد من الموارد وجدوا ولم يجدوا قيد، شبنوا الأصل الإطلاق ينتصف في مقام يحرزون، لكن حتى ولو لم يحرزوا أصل الآيات والروايات شبنوا الأصل فيها الإطلاق حتى يثبت التقييد بعد البعض عن التقييد المقيد. فهو مطلقها بصدد البيان والحمثلين حسب الظهر مع النواقص. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.